فقد جاء أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لقد جاء فإن تولوا فقل حسبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. أن